الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن أو اكتحل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ضرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه. لأن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله أحكام الصيام ومتى يجب الصيام وعلى من يجب الصيام وأحكام الفطر ما يتعلق بالسفر أو المرض نحو ذلك، لما ذكر هذا بين لنا الأشياء التي تفطر الصائم، ذكر المفطرات، والمفطرات تنقسم إلى قسمين: مفطرات حسية ومفطرات معنوية، لكن المفطرات الحسية هو الذي يجب القضاء فيها، لو تعمد الشرب أو تعمد الأكل أو نحو ذلك أو الجماع لا شك أن هذا يفطر ولا بد من القضاء، وإن كان جماع فلا بد من الكفارة أيضا. وأما المفطرات المعنوية هذه هي التي أكثر ما نقع فيها، نحن واقعون فيها، وهي اللغو والرفث والكلام بالناس والتعرض لهم الكلام بأعراضهم، فهذه مفطرات تذهب الأجر، وإن كان الإنسان ما يؤمر بقضاء ذلك اليوم ما يفطر بالنسبة أنه يؤمر قضاءه، لا ما عليه قضاء، لكنه بس يفوته الأجر. ولذلك في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالعلماء رحمهم الله يقولون إن أسهل ما بالصيام هو ترك الطعام والشراب، لكن المهم غير هذا، إن الإنسان يجاهد نفسه ويضبط نفسه عن الكلام بالناس وعن اللغو وعن السباب وعن الشتائم وعن التعرض للناس بلسانه أو بيده أو التعرض لهم بدمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، هذا الذي يفطر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ارشدنا إنه لو إنسان مثلا أساء إليك بالكلام وحصل منه مشاتمة وحصل منه مسبة إنك ما ترد عليه، وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي أن تقول له: إني صائم، أي أنا أحترم صيامي لست مثلك، فأنت ما كأنك صائم تتكلم بالكلام هذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإن سبه أحدنا أو شتمه فليقل: إني صائم. فهذا هو في الواقع الذي نحن نغفل عنه، وهو الذي واقعين فيه بكثير من هذا. فالإنسان لابد أن يحفظ صيامه عن الكلام وعن الكذب وعن شهادة الزور وعن الكلام بأعراض الناس والوقوع فيها، هذا الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه، لأننا مفرطين فيه وهذا الذي نقع فيه. فذكر المصنف هنا رحمه الله المفطرات التي تفطر ويوجب على الإنسان قضاء ذلك اليوم، فذكر منها الأكل، وهذا معروف عند كل مسلم الحمد لله أن الأكل يفطر إذا أكل عامدا، أما إذا كان ناسيا فهذا لا يفطر، لو أكل نسيان فإنه يتم صومه، ولذلك جاء في الحديث: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن لو تعمد أو ذكر، لو أخذ كاس ماء يشرب وذكر واحد قال: أنت صايم، ثم كمل الكاس يقول: أفطرت، أنت الأول اللي ناسي ما عليك فيه، لكن بعد ما ذكرت استمرت فيه أفطرت، في ذلك هذا فطرك لأنك تعمدت. فإذا تعمد فإنه يفطر في الأكل أو في الشرب أو في السعوت، الشيء الذي يدخله مع أنفه، لأنه إذا دخل مع أنفه يذهب إلى المعدة ويذهب إلى الجسم ويدخل في الجوف، فكذلك أيضا إذا تعمد ذلك فإنه أيضا يفطر في الأكل أو في الشرب أو في السعوت أو في الوجور، فهذا إذا دخل في شيء وصل إلى حلقه فإنه فعل ذلك عامدا متعمدا. أو استقاء، أي طلب القي وأخرج ما في معدته من الطعام من فمه، فكذلك إذا هذا يفطر، لكن هذا إذا فعله متعمدا، أما لو غلبه الشيء وخرج قهرا عليه فهذا أيضا لا يفطر، مثل من أكل أو شرب ناسيا فهذا غلبه، لكن إذا كان باختياره فعله باختياره فإنه يفطر، لابد من قضاء ذلك اليوم. نعم. أو كذلك اكتحل، لو وضع في عينيه كحل وهو صائم فهذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من رأى أنه يفطر، ومنهم من قال لا يفطر، ومنهم من فصل فيه وقال إذا مثلا وضع في عينه شيء مما له قوة في الذهاب وذهب إلى حلقه فهذا يفطر إذا فعل ذلك عامدا متعمدا، وإن لم يكن كذلك لأن ما كل شيء يروح إلى الحلق، ربما أنه لو قطر قطرة خفيفة بعينه هذا الدمع يخرجها إلى برا، ما هي برايحة للحلق، مثل هذا إن شاء الله ما في بأس، لكن الشيء الذي يذهب إلى الحلق هذا هو الذي ممنوع وهو الذي يفطر عند كثير من العلماء. أو احتقن أو اكتحل بما يصل أي نعم أو احتقن، كذلك لو استعمل الحقنة وهي الشيء الذي يستعمل مع الدبر، لأن هذا الحقنة يدخل نوع علاج هذا يدخل إلى الجوف، واللي يصل إلى الجوف هذا يفطر، فإذا فعل ذلك متعمدا عالما فإن هذا يفطره. نعم. أو اكتحل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه. نعم هذا القيد لابد منه، أو اكتحل بما يعلم أنه يصل إلى الحلق، أما هنا أشياء ما تصل إلى الحلق لو وضعها مثلا بعينه ما في بأس، لكن الكحل الناعم هذا ولا سيما إذا كان مطيب هذا لابد أن يصل إلى الحلق، لأن هذا شيء مجرب عند كل أحد، إذا اكتحل بعد زمن يسير يحسه بحلقه، ولو حصل منه بلغم لوجد لون الكحل موجود فيه، دليل على أنه يصل إلى الحلق، فالذي يصل أما شيء ما يصل إلى الحلق مثل قطرة خفيفة يبي يضعها لسيما إذا كانت حارة وكذا يبي غالبها الدمع وتخرج في الغالب تمسح العين وتخرج ما تروح إلى الحلق، مثل هذا ما يضر إن شاء الله. نعم. أو اكتحل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور. نعم سواء كحل أو صبر أو ذرور، ذر العين فيها ذر أو أي شيء يصل يوضع في العين مما له قوة بحيث أنه يصل إلى الحلق. نعم. أو إثمد كثير أو يسير مطيب فصد نعم أفكاره أو إثمد كثير، إذا اكتحل بالإثمد وهو كثير لا بد أنه مع الاستفرار يذهب إلى الحلق، فإن كان يسير فهذا في الغالب أنه يذهبها الدمع ولا يروح، وإلا إن كان اليسير مطيب فالذي فيه طيب هذا له قوة فيذهب. نعم. فسد صومه لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا. نعم العين منفذ تنفذ، الذي يصل إلى العين في الغالب أنه ينفذ ويصل إلى الحلق. نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. نعم أو أدخل إلى جوفه أي شيء من أي موضع يكون، حتى مثل ضرب الإبرة إذا وضعها في العرق لا شك أن هذه تذهب إلى الجوف في الحال، فهذا ما يضعها. نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. نعم غير إحليله، من أي موضع يكون، من الفم أو من الأنف أو من الدبر أو هذا لابد أنه ينفذ، مثل الحقنة هذا يصل إلى الجوف، لكن إذا كان من الإحليل هذا ما يصل إلى الجوف، لأنه في وجود حائل بينه وبين الجوف ما يصل إليه، يعني لو أدخل شيء ما ذكره لعلاج أو شيء أو كذا أو لإخراج بوله، مثل ما يستعمل عند احتباس البول يستعملون الأطباء بعض أنبوبة من أجل يخرج، هذه لو أدخل هذا ما يحصل فيه، ما تفطر هذه، لأنه هذا ما ينفذ، لأن المثانة سد ولا ينفذ للجوف، فهذا ما يأثرنا. فلو قطر فيه قطر أحسن الله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا. نعم نعم ما يضر ما. فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. نعم ما يبطل صومه ولا وصل المثانة، لأن المثانة ترد عن الوصول للجوف فهذا لا يؤثر. نعم. أو استقى أي استدعى القيء فقاء فسد أيضا. نعم، أو استقاء يعني طلب القيء استدعاه، وقاء من فهذا يفطر إذا كان عامدا، أما لو خرج من غير اختياره قهرا عليه فهذا لا يفطر. نعم، لقوله عليه السلام من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. نعم. أو استمنى فأمنى أو أمذى، أو باشر دون الفرج، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى، أو حجم أو احتجم فظهر دم عامدا ذاكرا. نعم، هذا إذا كان مثلا لو قبل زوجته أو لمس زوجته وخرج منه مني هذا أفطر يفطر هذا. أو كذلك أيضا عند رأي كثير من العلماء أنه لو خرج منه مذي بسبب مثلا إما تفكيره والاسترسال في التفكير، أو نظره والاسترسال في النظر، أو مس مثلا زوجته وخرج منه ولو كان مذي فإنه يفطر. أما المذي باتفاق العلماء رحمهم الله، وأما المذي ففيه خلاف بين العلماء. نعم، بعضهم يرى أنه يفطر وبعضهم لا يرى ذلك. نعم، أو حجم أو احتجم. أو حجم أو احتجم كذلك أيضا للحديث قول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم لما رأى شخص احتكال، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا وإن كان جمهور العلماء ما يرون أن الحجامة تفطر، لكن هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله مستدل بالحديث، ولذلك يقول صاحب نظم المفردات قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. فهذا لوجود النص عند الإمام أحمد أنه لو حجم أو احتجم فإنه يفطر بذلك. نعم، أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا. نعم، هذا لو مثلا وضع المحجمة ومصه وخرج ولا وجد فيه دم هذا ما يفطر، لكن إذا خرج الدم فالحاجم والمحجوم يفطران إذا كان عالمين بذلك. نعم، في الكل لصومه فسد، فسد لصومه لقوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا ما في شك الذي ينبغي، وهو أحوط للدين المرء، وهذا الإمام أحمد رحمه الله معروف من سلسه، وكذلك ابن خزيمة إمام الأئمة رحمهم الله يثبت هذا، وأنه وردت فيه عدة حديث في ذلك. نعم، ولا يفطر بفصد ولا شر بفصد، ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. نعم، لو خرج منه رعاف فهذا لا يفطر، أو فصد كذلك إذا فصد ما هو المحجمة فهذا لا يفطر فيه. نعم، ولا يفطر بفصد أو شرط أو رعاف لا إن كان ناسيا أو مكرها. ولو لا إن كان ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف لا إن كان ناسيا أو مكرها. لا شلون لا يفطر لا إن كان ناسيا. ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. إيه؟ ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة. ما مستقيم. لا ما مستقيم العبارة هذه. لعلك اشتركتين أو شيء كذا. ولو لا إن كان لا هو يعني معناه انه يبي يقيس الفصد على الحجامة، انه اذا تعمد الفصد او تعمد الرعاف، اما الرعاف اذا ما تعمده فهذا لا يفطر فيه، لكن اذا تعمد وعالج الرعاف حتى يأتي منه، اما بدون تعمد فلا. نعم، ولو بوجور مغمى عليه معالجة. نعم، ولو بوجور مغمى عليه يعالج فيه، والوجور مثل الاستنشاق الذي يوضع في الفم علاج، يكون الإنسان مريض ومغمى عليه وكذا، ثم يرش ماء ولا يوضع فيه شيء من الأشياء المنشطة وتوضع بحلقه، فما يوضع في الحلق هذا يسمى الوجور، فإذا فعل ذلك فيه فإن هذا يفطر. نعم، ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه. نعم، مثل هذا ما يفسد صومه، لأنه هو ما تعمد الفعل وإنما وضع علاج وهو لم يتعمد أن يفعل ذلك ولا فعله بنفسه، فهذا ما يفسده. هنا هذا مثل إذا غلبه الشيء أو كره عليه. نعم، وأجزأه أو نسينا. وأجزأه لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم، إذا نسي حتى لو أكل وهو ناسي لا يضره، أو شرب وهو ناسي لا يضره، فكذلك أيضا إذا استكر على الشيء. قد يغمى على الشخص ويكون اللي عنده يعالجون ويرشون عليه ماء ولا كذا ويروح الحلقه ولا كذا وما تعمد الشيء هذا لا يضره ولا يفطر فيه. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان فلم يفطر. نعم، إذا هو إذا وصل إلى الحلق شيء متعمد فهذا يفطر، كما لو مثلا مثل ما يستعمل بعض الناس مثلا الطيب البخور الذي يضعه على الجمر ويطلع دخانهم ثم يقربوا من نفسه أو يستنشقوا هذا يفطره لأنه أدخل الدخان إلى حلقه. لكن لو أن الدخان جاء من غير قصد من غير قصده ولو دخل إلى حلقه هذا ما يفطر فيه. أو غبار وهو يمشي مثلا في غبار الطريق، يمشي في الطريق والطريق له غبار ودخل إلى حلقه هذا شيء لا يؤثر. أو طار إلى حلقه ذباب أو نحوه أو بعوضة بحلقه حتى ولو ذهبت إلى جوفه هذا لا يفطر لأنه ما تعمد الشيء هذا. فالشيء الذي لا يتعمده الإنسان لا يفطر به. نعم، لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم. نعم. أو فكر فأنزل لم يفطر لقوله عليه السلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. نعم، إذا لم يكن عن نظر مجرد تفكر فقط، أما إذا كان عن نظر أو لمس أو نحو ذلك نعم فهذا له سبب فيه وله فعل فيه، لكن التفكير هذا ما هو بيد الإنسان. الشيء الذي يقع في نفسه هذا يقع في نفس الإنسان من غير اختياره فهو لا يستطيع، وحتى ولو حاول دفعه قد ينتفع وقد لا يندفع، فهذا شيء مثل المكره علينا. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه. نعم، بعض العلماء يقول أنه إذا مثلا فكر واستأصل في التفكير مثل إذا نظر، لأنه إذا نظر، لكن هذا بينهما فرق، لأن النظر يستطيع يصرف نظره وهذا ما صرف نظره، وتعمد النظر غير. أما التفكير هذا شيء يقع على الإنسان بغير اختياره، واتقوا الله ما استطعتم، وهذا ما هو في استطاعة الإنسان أن يدفع عنه الوساوس التي تجيه والتفكير الذي يجينا. أو احتلم لم يفسد صومه. نعم، لو احتلم مثلا ولو خرج منه هذه فكذلك هذا ما غير اختياره لا يأثر على صيامه ولا يفسد صومه. نعم، لأن ذلك ليس بسبب من جهته. وكذا لو ذرعه القي أي غلبه. نعم، لو ذرعه القي، أما لو استقاء سبق لنا بيانه أنه إذا طلب القي فطر، لكن لو ذرعه القي يعني غلبه القي وخرج منه قي من غير اختياره فهذا لا يفطر. نعم، أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه. نعم، لو مثلا بعد الفجر وجد مثلا إما بأسنانه أو في مثلا حلقه وكذا في أثر الطعام والفضه خرج فهذا أيضا لا يؤثر. نعم، وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم. نعم، إذا بلعه ما تعمد البلع لكنه بلع ريقه فذهب معه فهذا لا يؤثر لأنه ما تعمد. نعم، وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. نعم، ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه. نعم، لو مثلا وضع بقدميه شيء مثلا إما حنة ولا مثلا شيء من أنواع العلاجات في باطن القدم أو باليد وأحس بطعمه، لأنه أحيانا قد مثلا من القدم يحس بطعم الشيء، مثل لو وطأ الإنسان نوع من الشيء مثل الحنظل أو نحو ذلك لو وطأها برجله واستمر عليها فترة تصل إلى الحلق ويحس بالمرارة منها، لكن مثل هذا ما يأثر هذا ما يضر لأن هذا ليس من المنافذ هذا منفذ النادر. نعم، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد. لم يفسد صومه. نعم، لأنه ما تعمد هذا، على أنه ينبغي الإنسان في حال الوضوء يأخذ حذره، لأنه عند مثلا ما يتمضمض بالغ ربما يذهب مع حلق شيء من الماء، ينبغي يأخذ حذره أنه ما يسقط، أو استنشق لا سيما إذا بالغ في الاستنشاق ربما يذهب الماء مع الأنف أيضا إلى الحلق، فينبغي يأخذ حذره. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الاستنشاق، وقال وبالغ في الاستنشاق، ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تكون صائما. فإذا كنت صائم لا تبالغ، لأنك إذا بالغت دخل الماء مع الأنف. والنبي أمر بالمبالغة في غير وقت الصيام، المبالغة في الاستنشاق، وهذا مطلوب في الوضوء، إلا إذا كنت صائم لا تبالغ مخافة أن الماء يدخل إلى حلقك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بهذا، فلما أمر بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق وقال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنبهنا عليه الصلاة والسلام أنه في حالة الصيام أنك ما تبالغ في الاستنشاق مخافة أن يذهب الماء إلى حلقك. نعم. أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد. نعم، لأنه ما قصد. نعم. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. نعم، تكره المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق إذا كان إنسان صائم. نعم، وإلا فهي مستحبة في غير الصيام، لكن حالة الصيام تكرهنا. وتقدم وكره له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد، ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. نعم، يعني يجوز الإنسان يتبرد، يجوز مثلا يغتسل وهو صائم، أو حتى ولو مثلا نزل في بير لسيما إذا كان هناك حاجة، فلو قدر أنه دخل حلقه شيء من غير اختياره فهذا لا يؤثر. نعم. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه. نعم، إذا شك الإنسان في الأكل أو كذا أو في الجماع آخر الليل وشك هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، فالشك هذا ما يوجب عليه كفارة، لا يوجب عليه كفارة ولا يوجب عليه قضاء، وذلك أنه في الليل والأصل بقى الليل، لأن الأصل بقى مكان على مكان حتى يتضح لنا انتقال هذا الأصل، فهو إذا شك فإنه لا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الكفارة إلا إذا تحقق أنه حصل ذلك بعد طلوع الفجر يقينا، أما إذا لم يتحقق فلا شيء عليه في ذلك، لأن الأصل بقى الليل ولا والشك ما يزيل الأصل، بخلاف النهار لو أن الإنسان مثلا شك بغروب الشمس وأكل وهو شف هذا يفطره، لأن الأصل بقى النهار حتى تتحقق غروب الشمس، فأنت تبني على الأصل الموجود، إن كان الأصل إذا كان بالليل فالأصل أن الليل معك حتى تتأكد أن الفجر طلع وتمسك، أما في النهار فالأصل أن النهار معك ما يمكن تفطر حتى تتحقق غروب الشمس. ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضى عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل. هذا هو الأصل بقاء الليل حتى تتحقق ذهاب هذا الأصل. لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب. نعم، عليه القضاء، لأن الأصل في النهار ما هو إذا صار مثلا شفت الدنيا أظلمت ويكون عليه سحب أو كذا وتقول لا الشمس غايبة ثم تروح وتفطر، لا ما ينبغي، تأكد هل صحيح أن الشمس غابت أو كذا، فإن ما تأكدت من غروب الشمس صار عندك شك ولا تأكدت أن الشمس فلا بد تقضي هذا اليوم، وإن تأكدت أن فطورك وقع بعد الغروب فلا شيء عليه، لأن الأصل بقاء النهار. أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهار أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضاء. إيه نعم، مثل هذا يقضي، لأن ربما بعض الناس مثلا يسمع الأذان الأخير ويظن أن هذا هو الأذان الأول ثم يقوم على راحته ويتسحر وكذا ثم إلى من أنت ولا مسفرين، تأكدنا أنه أكل والنهار موجود، إلا أنه هو وقت شك لكن بعدين تبين له أنه أكل بنهار، فهذا في خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه يقضي ومنهم يقول ما يقضي، لأنه والصحيح القضاء، لأنه تأكدنا أنه أكل بالنهار، وإذا أكل بالنهار لابد. نعم. لأنه لم يتم صومه لأنه لم يتم صومه، وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. لا من أي نعم، لو أكل مثلا تسحر وقرر الفجر طالع، قال ما يعني طلع الفجر ما نبي أبي تسحر، وأكل جازم على أنه يأكل بنهار، فمثل هذا يقضي. أو طلع عليها الفجر وهو على الحالة هذه لأنه ما نوى الصيام، اللي يأكل ومعتقد هذا ما نوى، فلا بد أن يقضي هذا اليوم. لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. لا فصل يبارك. هذا سائل يقول: الصائم إذا أطلق بصره وكذلك أذنيه لسماع الأغاني ويده للبطش ورجليه إلى أمكنة يبغضه الله سبحانه وتعالى، وهل يعيد صومه أو وهل يعد من الصائمين؟ أما من جهة إذا كان أنه ما يمنع صيامه من مثلا سماع الأغاني، سماع الأشياء المحرمة، أو النظر إلى الشيء المحرم، أو الكلام بالشيء المحرم، القضاء ما عليها القضاء، لكنه فات ثواب الصيام، ما كأنه صام، بمعنى ان الثواب ما حصل له، لكن الاجزاء اجزاءه انه يسقط عن ذمته، ولكن بس الثواب والاجر وثواب الصائمين وحصول له الاجر العظيم الذي يترتب على الصيام، هذا فوت على نفسه هذا الشيء. ومثل ما قال بعض العلماء رحمهم الله، يقول اهون ما بالصيام ترك الطعام والشراب، لكن المهم الصيام اللسان وصيام الآذان والبصر واليد والرجل، فهذا الذي يجب الإنسان أنه يحترم هذا الشهر الكريم بهذه الأمور، ولا يطلق لنفسه العنان في مثل هذه الأمور. ولذلك يقول بعض العلماء: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صائم يومي فما صمت. يقول صائم ما صمت أن تسوي كذا، لصار أنك تتسمع للمحرم وتنظر إلى الشيء المحرم وتتكلم بالشيء المحرم، أنت بالحقيقة ما صمت، وإن كان ما تؤمر بالقضاء لكنك فاتك الأجر كله، فاتك الثواب الذي يترتب ومترتب على الصيام. هنا هذا سائل يقول: عملت عمرة لنفسي وما زلت أقيم في مكة، وأريد عمل عمرة عن والدتي، ومن أين أحرم جزاكم الله خيرا؟ قل لا بأس أن تأخذ عمرة لوالدتك، وأنت إن شاء الله مأجور على البر بها، هذا من البر بها، وثواب العمرة إن شاء الله يصل إليها مع حسن النية. أما الإحرام فأنت تحرم من الحل خارج حدود مكة، خارج الأميال، وأدنى الحل هو العمرة التنعيم الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها حينما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ عمرة أن تعتمر، أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يذهب بها إلى، فذهب بها إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم. فلذلك قال كثير من العلماء إن ميقات أهل مكة، ومن كان حكمه حكم أهل مكة، بمعنى أنه مقيم ولو أيام قلائل، حكمه حكم أهل مكة، إذا أراد أن يعتمر فهو يعتمر من التنعيم. نعم. هذا سائل يقول: اعتمرت عند وصولي إلى مكة، وقصدت عمرة أخرى غير أني لم أذهب إلى التنعيم، واغتصلت للعمرة ونويتها من الفندق، ولم يكن لدي علم إلا هذا العام، فما حكم العمرة وماذا يلزمني عن نفسي وعن من أعولهم؟ لكل حال إذا يحرم من بيته في مكة أو مثلا من الفندق، هذا يعتبر ما أحرم من الميقات، والعلماء يقولون اللي ما يحرم من الميقات يكون عليه دم، ولا العمرة صحيحة؟ العمرة صحيحة، مثل إذا جيت من بعيد وتجاوزت الميقات الذي أمرك الرسول أن تحرم منه وتجاوزته وأحرمت دونه، فالعمرة صحيحة، لكنه بس يجب عليك الكفارة، والكفارة ذبح شاة، فإذا أحرم من غير ميقات ودون الميقات، أما لو كان قبل الميقات فلا شيء عليه، لكن دون الميقات أحرم فهذا عليه دم. وإن تجاوز الميقات ثم ذكر وكان لا بد أن تحرم من الميقات ثم رجع ولم يحرم ما أحرم ورجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه، لكن لو تجاوز الميقات وأحرم وجب عليه الدم. لكن لو تجاوز الميقات ووصل المكة قال أنا وصلت مكة ما أدري من أحرم وش أسوي وأنا جاي إلى العمرة وأنا الآن في مكة، نقول له ارجع إلى الميقات اللي مرت عليه، فإن كان مارا على ذي الحليفة ارجع إلى ذي الحليفة وأحرم منه، كنت مارا مثلا على قرن المنازل اللي هو السيل ارجع إلى السيل وأحرم منه. فإن كان أنه مثلا قال والله أنا تجاوزته ويوم أني ذكروني تجاوز أحرمت، كنا الآن إحرامك صحيح وعمرك صحيح لكن يجب عليك دم لتجاوز الميقات بدون إحرام. هذا سائل يقول إذا أمت المرأة النساء في الإمامة وهل تجهر بالقرآن أم لا، وهل هناك فرق إذا كانت الصلاة فرضا أو تطوعا؟ لا ما يخالف تجهر بالقراءة وقت الصلاة الجهرية، إذا كانت صلاة جهرية مثل صلاة الليل المغرب أو العشاء أو الفجر أو صلاة التراويح فيه تجهر بالقراءة، بس إنما ما يستصر يسمعها الرجال العجائب، تسمع النساء اللاتي عندها ولا ترفع صوتها مرة بحيث أنها تسمع الرجال الأجانب، أو مثلا تستعمل مثلا جهاز مكبر الصوت، هذا ما ينبغي للمرأة، إنما ترفع صوتها بالقراءة بمقدار ما تسمع أن النساء اللاتي يصلين معها. هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة متابعة الإمام في صلاة القيام إذا وإذا غلط الإمام هل يجوز لها الرد على الإمام؟ وشو متابعة يعني مش معنى متابعة؟ يقول إذا غلط الإمام يعني متابعة يعني بالمصحف ما تأخذ المصحف يعني إيش معنى إذا قصدت هذا؟ أو بالنسبة للمأموم الذي يصلي مع الإمام ما ينبغي له أنه يحمل المصحف، لأن حمل المصحف هذا في حركة وفي عبث ما ينبغي لك، والواجب عليك الاستماع، تستمع فقط ولا تجمع بين الاستماع. أن هذه الآية نزلت في الصلاة، أنه إذا كنت مع الإمام وتسمع قراءة الإمام يجب عليك الإنصات، ما تجوز تقرأ لا بمصحف ولا بغير المصحف، بل تستمع فقط ولا تقرأ، تستمع لقراءة الإمام. أما المرأة بالنسبة إذا كان هناك رجال مع إذا كانت هي مأمومة وغلط الإمام وتستطيع ترد عليه، ترد عليه إذا كان في أجانب لا ما ترد عليه، وإن كان أنه مثلا اللي غلط مثلا من محارمه ولا معها أيضا في الصلاة إلا محارمة يجوز أنها ترد عليه. لكن إذا كانت في مسجد عند ناس أجانب أو في بيت ولكن فيه ناس أجانب فالمرأة ما ينبغي أن ترفع صوتها ولو بالرد على الإمام، ما ترد عليه. ثم إن الرد على الإمام إذا كان في سورة الفاتحة هذا يجب على كل واحد، إذا غلط الإمام بالفاتحة وجب على كل شخص يرد عليه، لأن الفاتحة ركن ولا تصح الصلاة إلا بها. لكن إذا غلط الإمام في غير الفاتحة في قراءة السورة ما هو يجب عليه من رد، من رد فهو أحسن، ولو ما رد عليه فهو ما هو بلازم، لأن هذا ما يأثر بالصلاة، هذا سنة والسنة ما يجب وجوب. نعم. ولذلك يعبر العلماء رحمهم الله ما عبروا حتى ولا بالاستحباب، إنما قالوا وله، وله هذا تعبير بالإباحة، يعني لك أن تفعل هذا الشيء. ولذلك قال وله الفتح على إمامه، يعني الرد عليه، وله الفتح أي المأموم على إمامه، له ذلك، يعني يباحه أنه يرد على الإمام إذا غلط، لكن ما يلزم إلا إن كان بسورة الفاتحة فيجب وجوب، لأن الفاتحة ركن، فإذا غلط لا من يلقن الصح حتى تصح الصلاة. نعم، غير الفاتحة وهو ما هو بلازم. هذا ثاني يقول العود فلما سميته ظهرت له رائحة. يقول فلما سميته ظهرت له رائحة، فما حكم صيامي هذا اليوم؟ وإذا كان باطلا فهل أفطر هذا اليوم؟ يعني شم العود، يعني دهن العود، إن كانوا دهن العود فلا يضر، أو شم العود قبل يعرض على النار وله رائحة وشم هذا ما يضر، لأن شم الطيب للصائم ما هو ممنوع منه، لكنك تتطيب أنت تشم دهن العود أو دهن الورد أو تطيب به ما في بأس، إنما المنهي عن العود البخور لو حطيته على الجمر وظهر له دخان هذا اللي ما لأنه ذا يروح إلى الحلق، هذا اللي ممنوع منه وقت الصيام فقط، أما نفس التطيب ونفس استعمال الطيب للصائم ما هو ممنوع منه، الممنوع منه المحرم. نعم. هذا سائل يقول أنوي السفر ليلا ومعي عائلة كبيرة وأرغب بعمل الآتي، أن أجعل العائلة تطوف قبل صلاة المغرب مباشرة. إيش يجعل العائلة؟ تطوف طواف الوداع. طواف الوداع. نعم. قبل صلاة المغرب مباشرة. أي. ثم بعد الفطور يرجعون للحرم لصلاة التراويح. أي. ثم لمغادرة مكة، هل يجوز لهم ذلك؟ يجوز. يجوز ما في بس. هذا سائل يقول ما حكم من أكل قبل الأذان؟ يعني مع الأذان، عند الأذان. قبل الأذان ولا؟ عند الأذان ما في بس. ما في بأس عند إذا مثلا أنت لك أنك تأكل وتشرب حتى تسمع الأذان، فإذا سمعت الأذان، ولكن عندما نقول الأذان نعني به الأذان اللي من المعروف الأذان اللي في الحرم اللي احنا عارفينه ضابطين الوقت ما يبدأ، أما كلمة أذان مطلقة هذه ما تنضبط، لأن المؤذنين في المدن وفي القرى متفاوتين، بعض المؤذنين يأذن قبل الفجر بعشر دقائق، بعضهم يأذن قبل بربع ساعة ينبه الناس، وبعضهم ربما أنه يتأخر. إذا كنت أنت عارف إن هذا المؤذن مثلا، حنا مثلا بالنسبة للحرم عارفين أذان الحرم وعارفين أنه ربما أنه يؤذن يحتاط بدقيقة أو دقيقتين، ثم عندما تسمع الأذان في ذلك الوقت تمسك، إن أذن وأنت تأكل أو تشرب كمل شربك، يعني بما لا يحتمل دقيقة أو كذا ما عليك بهذا شيء، لكنك تستمر لما ينتهي وكذا لا، لأنه هو يذن على الفجر، ولكنه ربما يحتاطون بدقيقة أو دقيقة ونصف فقط، فإذا كان بهذه المثابة ما عليك، أما إنك مثلا تأكل وتشرب لما يذن ويهلل ومن تشرب لا هذا ما يصلح، لأن الأذان مؤذن يخبرك بالنسبة للأذان مكة هذا أذان الحرم يخبرك بطلوع الفجر، فإذا أخبرك بطلوع الفجر فأمسك، لأن الله يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين، فإذا تبين اترك الأكل واشرب، وما دام ما تبين فأنت كل واشرب، فكذلك المؤذن يخبرك أن الفجر طلع، إذا أذن المؤذن إن كان مثلا معك كاس ماء ولا نحو ذلك شيء خفيف فكملوا لا بأس، لأنهم يحتاطون مقدار دقيقة أو دقيقة ونص هذه ما يخالف، أما إن طال الوقت عن هذا لا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا، ولكن في نحب ننبه بعض الاخوان يعلقون الاذان، يعلقون على الاذان، اذا اذن ما اذن فكلمة الأذان الناس متفوتين فيه، ما ينضبط الأذان على الناس كلهم. نعم تكون في بلدك أنت عارف شخص متأذن، نعم يعتمدوا، لكن مجرد الأذان الناس يتفاوتون، تجد هذا يبدأ قبل الفجر بعشر دقائق وذا بربع ساعة وذا كذا وكذا. إنما الكلام على من تعرف تحديد أذانه، هل هو على الوقت أو يتأخر أو يتقدم، وتعرف هذا تبني عليه. استغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم.